بالقطط وأدبها وربيها ومش عارف ايه الكلام ده، كان ربها قبل ما يسألك. يبقى ما ينفعش اللي زي ده من الجناية عليه انك تقول له طلق. لكن انت بتقول لك المثال مش كريم، ايه يعني تفتك وشك؟ ها؟ تحصل في احسن العائلة، ويعني لو انتك راجل ولا بتاع، اذا كان ابوك خلف راجل امال عنده المنين مثلا يعني، ولو مش عارف ما تكتلك بالسكينة والكلام دي، يا اخي احسن الظن. ها؟ هتقول له غير كده؟ ما ينفعش تقول له غير كده، دي شخصيته ما ينفعش تقول معاه غير كده. واللي زي ده في العادة بقاله 20 سنة متبهدل البهدلة دي، يكمل حياته خلاص، استمرق المسألة دي ومش شايف ان عار انه يكمل الحياة مع مراته وتبت فوش، مش شايف انه عار خلاص. يبقى انت لما تقول له تيجي تقول له طلق الست، ممكن تاخده الحمية طلقها وبعدين روح يعيط لها وقول لها انا عايز ارجعك. فإذا انت المفترض وانت بتتعامل مع الناس بتعرف. الحاجة الثانية، وانت بتفتي الناس اياك ان تفتيهم بقناعتك انت، لان ممكن تجني عليه. يعني قد يكون انت على مستواك الشخصي لا تسمح للمرأة مطلقا انها ترفع طرفها فيك، مش انها تتكلم ولا تنطق، لا، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث اللي هو في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه، لما بيقول عمر ولما هاجرنا الى الانصار، اذا نساؤنا طفقنا ياخذنا من ادب نساء الانصار. طبيعه البدر او الناس اللي هم في القرشيين والكلام ده ما يسمحش للمراه تناقش، المرأة ملهاش غير الخدمة والاستمتاع فقط. إنما المدينة في المدن تلاقي الراجل مدلع الست، يعني تبص تلاقي مثلا الراجل داخل مع ست المحل يقولها يا ماما ايه رأيك يا ماما نجيب تانج. ماما دي مش أم، دي مرات. ها؟ وتقول له يا بيبي ويقول لها يا بيبي وحاجات زي كده. ايه عندهم ايه؟ عندهم رقه في التعامل وبيستخدموا الالفاظ الجميله والكلام ده. انما الجماعه القرويين مثلا، القرويون والاهل البداوه والكلام ده، ما عندهمش القصه دي، ويشوفوا ان ده نوع من الايه؟ الضعف في معامله النساء. فلما المهاجرون هاجروا الى المدينه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فتطقن نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. فصخبت علي امراتي ذات يوم فراجعتني. انا عايزك تتامل في الالفاظ التي استخدمها عمر بن الخطاب. مجرد ان تراجعه قال صخبت علي امراتي. صخبت يعني صرخت وعملت دوشه. مجرد بس ما تقول له ايه رايك بدل دي نعمل دي. او صخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فتناولت قضيبا فضربتها. ازاي تراجعني؟ فقالت او في هذا انت يا ابن الخطاب؟ هو انت لسه عايش على الزمن القديم؟ الدنيا اتغيرت. او في هذا انت يا ابن الخطاب؟ ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيراجعوه، ده بيزعلوا منه بيهجروه كمان. وانت بتنكر علي اراجعك واخد ودي معاك في الكلام واقول لك لا واعترض؟ فلما سمع عمر هذا انزعج وقال او تفعل حفصة ذلك؟ وطبعا تامل الكلام، يهجرنه ايه؟ الصبح حتى الليل، مش الليل حتى الصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يقعوش في العملية دي، تبقى مهاجرة فراش زوجها من الليل حتى الصبح.